الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: يدخل من أمتي الجنة زمرة 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، الحق سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، فتربعت على عرش الفضائل، وتجملت بجلباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. أمة هذه جديرة بأن تكون شاهدة للأنبياء والمرسلين، فلقد روي أن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأنبياء يوم القيامة فيسألهم هذا السؤال وهو أعلم بهم: هل بلغتم الرسالة؟ هل أديتم الأمانة؟ فيقول الأنبياء والمرسلون: نعم يا ربنا، بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة. فيقول عز وجل لهم: ومن يشهد لكم؟ من يشهد لكم أنكم بلغتم الرسالة وأديتم الأمانة؟ فيقول الأنبياء: أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنا. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بهذه الأمة فيسألهم هذا السؤال: هل بلغ الأنبياء الرسالة؟ هل أدوا الأمانة؟ فتقول أمة محمد: نعم يا ربنا، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. فيقول عز وجل: ومن أعلمكم وقد أتيتم بعدهم؟ من أعلمكم وقد أتيتم بعدهم؟ فيقولون: يا ربنا، أرسلت إلينا رسولا صادقا أمينا أخبرنا بأن الأنبياء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فنحن نشهد للأنبياء والمرسلين، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد بشهادة أمته كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة مثل هذه جديرة بأن تكون شاهدة للأنبياء، أمة تربعت على عرش الفضائل وتجملت بجلباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. الصلاة على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. فكان يقال للنبي: أنت شهيد على أمتك. وقيل لأمتي: لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقال للنبي: سل تعطى، اسأل الله يعطيك الله. وقيل لأمتي: ادعوني أستجب لكم. وكان يقال للنبي: اذهب ولا عليك حرج. وقيل لأمتي: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أمة أعطيت بمثل ما أعطي الأنبياء والمرسلون. ولكن هذه الأمة المفضلة هي درجات عند الله عز وجل، درجات في أعمالهم وسلوكهم، درجات في مصائرهم ونهاية حياتهم. وهذا ما نلحظه من هذه الآية القرآنية الكريمة التي تبين لنا أن هذه الأمة ليست على وتيرة واحدة وليست على درجة واحدة، ولكنها أنواع متفاوتة. توضحها لنا هذه الآية القرآنية الكريمة حين قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الصلاة على رسول الله. تعالوا معي لنعيش هذه الآية الكريمة المباركة التي تبين لنا أنواعا لهذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. انظروا معي إخوة الإيمان والإسلام لهذه الأنواع الثلاثة، وكل منا يعلم أين هو، أين مكانه من هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول: فمنهم ظالم لنفسه، نوع يعيش معنا دائما ويتكررون على مدى الزمن، وكثير منا هكذا يفعلون الصالحات ويفعلون السيئات. هو نوع من الناس يفعلون أعمالا صالحات وفي نفس الوقت أيضا يفعلون المحرمات، يفعلون حسنات وسيئات، خلطوا أعمالا صالحات وأعمالا سيئة. هذا هو نوع من الناس يتكرر كثيرا في حياتنا. فهنا هذا النوع ظالم لنفسه. هذه الآية حينما قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نوع منا جميعا خلطوا أعمالاً صالحة وأعمالاً سيئة، فنزلت فيهم هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في أبي لبابة الأنصاري ومعه خمسة من أصحابه، أبو لبابة ومعه خمسة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج لغزوة تبوك لغزو الروم الذين هددوا المسلمين في هذا الوقت، وأخذ النبي يرغب الصحابة في الاستعداد للخروج. وقف هؤلاء أبو لبابة وأصحابه الخمسة تكاسلوا عن الخروج ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لديهم عذر، فكانت عندهم رواحلهم التي يركبونها، ولكنهم تكاسلوا وتقاعسوا ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ظافرا منتصرا وعلموا بذلك، ندموا ندما شديدا حتى أدمعت عيونهم بكاء التوبة. فماذا فعلوا؟ ربطوا أنفسهم على أعمدة المسجد وحلفوا بالله لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بذنوبهم. هم تقاعسوا وتكاسلوا عن الخروج وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي من تبوك منتصرا وعلموا بذلك، ندموا ندما شديدا على هذا التكاسل، فربطوا أنفسهم على أعمدة المسجد وحلفوا بالله ألا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي راجع من تبوك تنزل عليه هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حلهم من على أعمدة المسجد عفوا عنهم، لأن الله تاب عليهم. نوع يتكرر كثيرا في حياتنا، وكثير منا يفعل هذا، يفعل أعمالا صالحة وآخر سيئة، يخلطون أعمالا صالحة مع أعمال سيئة. ما واجبنا نحوهم؟ ما واجبنا نحو هذا النوع؟ واجبنا أن نردهم ردا جميلا إلى الصواب، واجبنا أن نعظهم وأن نعلمهم، لا نعاقبهم ولا نبكتهم ولا نحرجهم، فقد تاب الله على هذا النوع إذا تابوا إلى الله. فواجبنا لهؤلاء النوع من الناس أن نعظهم وأن نردهم إلى الإيمان وأن نردهم إلى الصواب، فلا نعاقبهم ولا نسبهم ولا نبكتهم، فنردهم ردا جميلا عملا بقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا هو صاحب رسول الله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء يمشي ذات يوم في طريقه فمر على جماعة مسكوا رجلا يضربونه ويسبونه ويشتمونه، فسألهم أبو الدرداء: ماذا فعل هذا الرجل؟ لما تضربونه ولما تسبونه وتشتمونه؟ قالوا: يا صاحب رسول الله، لقد فعل ذنبا عظيما، لقد فعل ذنبا عظيما. فقال أبو الدرداء: أخبروني، أرأيتم لو أن هذا الرجل وقع في بئر ماذا كنتم تفعلون؟ فقالوا: ننقذه. ننقذه من هذه البئر. فقال أبو الدرداء: إذن فعظوه، عظوه وعلموه، ولا تضربوه ولا تسبوه، واحمدوا الله أن عافاكم من فعله. فقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تكرهه؟ ألا تكره هذا الرجل؟ فقال أبو الدرداء: لا، ولكني أكره فعله. لا أكرهه هو، ولكني أكره فعله السيء الذي فعله. فإن انتهى فهو أخي، إن انتهى فهو أخي. هؤلاء رجال تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا فسحة لرجوع العاصين إلى ربهم. لا أكرهه، ولكن أكره فعله، فإن انتهى عن هذا الفعل السيء فهو أخي. فواجبنا نحو هذا النوع أن نردهم ردا جميلا إلى الصواب. ولكن ما مصير هذا النوع؟ صلى رسول الله، ما مصيرهم؟ إنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. هذه الآية التي نزلت في شأن أبي لبابة وأصحابه بيّنت لنا أنهم اعترفوا بذنوبهم وتابوا إلى الله وندموا على ما وقع منهم. فما مصير هذا النوع من الناس؟ اسمعوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتاني آتيان فابتعثاني. صلى رسول الله، أتاني ملكان وأنا نائم فابتعثاني، أيقظاني من النوم، فمشيت معهما، فانتهينا إلى مدينة مبنية لبنة بذهب ولبنة من فضة. ثم ماذا؟ فقال لي: يا رسول الله، هذه جنة عدن وهذا منزلك. ثم تلقانا أقوام، لقينا أقواما شطر وجوههم جميل كأجمل ما أنت رائي. صلى رسول الله، قابلنا أقواما نصف وجوههم جميل جدا كأحسن ما أنت رائي، والنصف الآخر والعياذ بالله قبيح كأقبح ما أنت رائن. فقال لهؤلاء الأقوام الملكان، قال لهؤلاء القوم: هذا النهر العذب الطاهر، اقعوا فيه. فوقعوا فيه، فخرجوا من هذا النهر وقد أذهب الله عنهم السوء، فصاروا في صورة جميلة كأجمل ما ترى. فقال: يا رسول الله، هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تابوا فتاب الله عليهم وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هذا هو مصيرهم. متى؟ إذا تابوا، إذا تابوا إلى الله وندموا على ما وقع منهم. هذا نوع. أما النوع الثاني، ومنهم مقتصد، صلى رسول الله، ومنهم مقتصد. ما عمل هذا النوع وما مصيره عند الله؟ هذا النوع من الناس ماذا يفعلون؟ إنهم يفعلون الواجبات فقط ولا يفعلون المحرمات. يفعلون الواجبات ولا يفعلون المحرمات، ولكنهم أيضا لا يفعلون النوافل، لا يفعلون السنن، لا يصلون سنن الصلاة، ولا يصومون سنن الصيام، لا يصومون تاسعاء أو عاشوراء أو يوم عرفة أو الاثنين أو الخميس أو الستة أيام من شوال. سنن الصيام لا يفعلونها ولا يصلون السنن، ولكنهم يفعلون الفرائض فقط، وفي نفس الوقت لا يفعلون أمرا حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء على لسان الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. فرض الله عليك 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. فقال الرجل: وماذا فرض علي من الزكاة؟ بين النبي له أنصبة الزكاة ثم قال: إلا أن تتطوع. فقال أيضا: وماذا كتب الله علي من الصيام؟ قال رسول الله: شهر رمضان إلا أن تتطوع. ماذا كتب الله علي من الحج يا رسول الله؟ قال: مرة واحدة في العمر إن استطعت إلى ذلك سبيلا إلا أن تتطوع. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: والله لا أزيد ولا أنقص على هذا، أفعل الواجبات فقط، أفعل الفرائض فقط ولا أتطوع. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إن صدق، أفلح إن صدق. ولكن أقول هذا النوع من الناس الذي يفعل الفرائض وفقط، هل يضمن مستقبل أيامه؟ قد يكسل يوما، قد ينشغل يوما، قد يمرض يوما، فيحدث نقص في هذه الفرائض. فما الحل إذن إذا كانت ليست له نوافل وليست له سنن؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت منه، وإن وجدت ناقصة قال عز وجل لملائكته: انظروا في نوافله، انظروا في تطوعه. فإن كان له تطوع ونوافل قال عز وجل لملائكته: أتموا فريضته من تطوعه. وهكذا تؤخذ الأعمال. فنحن جميعا في أمس الحاجة لأن نفعل السنن والنوافل، لأنه قد يحدث نقص في الفرائض، يحدث نقص في الفرائض. كثير منا قد يفوته بعض الفرائض، فما الحل إذن؟ تأتي النوافل لتكمل هذا النقص ولتجبر هذا الكسر. هذا النوع من الناس. النوع الثاني نوع مقتصد، يفعل الفرائض فقط ولا يفعل المحرمات، وفي نفس الوقت أيضا لا يفعل السنن ولا النوافل. حسابه على الله، يقول صلى الله عليه وسلم: يحاسبهم الله حسابا يسيرا، يحاسبهم الله حسابا يسيرا. أما النوع الثالث، النوع المفضل، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن يوفقنا أن نفعل ما يفعلون. ثم ماذا؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قوم يتسابقون لفعل الخيرات، قوم يسبق بعضهم بعضا لفعل كل خير يحبه الله. وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عملوا بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظروا معي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا في أوانهم المرتقب ليكونوا صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أنباء أعظم سلة ظهرت في تاريخ العقيدة والأخلاق الكريمة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا في أوانهم الموعود ليكونوا صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهد الله لهم بالإيمان الحق حين قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ورضي الله عنهم حين قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنهم أصحاب رسول الله الذين تمثل فيهم هذا النوع المفضل، ومنهم سابق بالخيرات. كانوا يسبق بعضهم بعضا إلى كل خير، فاستحقوا هذه المكانة الطيبة. انظروا معي إلى هؤلاء. هل صلى رسول الله؟ ذات يوم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ولما انتهى من صلاته وسلم التسليمتين التفت إلى أصحابه وسألهم هذا السؤال: من فيكم أصبح اليوم صائما؟ من فيكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد اليوم مريضا؟ من منكم زار اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيرد عمر ويقول: يا أبا بكر، كنا نائمين، متى زرت هذا المريض؟ فقال الصديق رضي الله عنه: علمت أن أخي عبد الرحمن بن عوف يشتكي مرضا، فجعلت طريقي طريقة، وأنا آت إلى المسجد، جئت من طريق عبد الرحمن بن عوف، وناديت وأنا في الطريق: يا عبد الرحمن، شافاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. وجدت سائلة تجلس على باب المسجد وأنا داخل المسجد، فأعطيتها الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. هذه الأعمال الصالحات لو اجتمعت في رجل أدخله الله الجنة. وهذا هو عمر رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أتيت يا عمر؟ يشكو أبا بكر الصديق، يشتكي لرسول الله من أبي بكر الصديق: يا رسول الله، أشكو إليك أبا بكر الصديق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا فعل بك أبو بكر لكي تشكو منه؟ انظروا إلى الرجال. قال عمر: يا رسول الله، ما أردت فعل خير إلا سبقني إليه أبو بكر الصديق، كلما أردت أن أفعل خيرا سبقني أبو بكر إليه، ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، سوف أدلك على مكان خير تسبق فيه أبا بكر الصديق. صلى عمر الفجر ثم رجع إلى بيته، فأخذ شيئا من البيت وذهب إلى المكان الذي حدده النبي. ماذا حدد النبي لعمر؟ قال له: في ناحية من نواحي المدينة يتيم، اذهب إليه يا عمر واقض له حاجته واسبق أبا بكر الصديق. ذهب عمر إلى بيته فأخذ شيئا، وذهب إلى بيت اليتيم، وما إن وصل إلى بيت اليتيم حتى وجد رجلا يخرج من عند اليتيم على رأسه لفافة. فقال عمر لليتيم: من هذا الرجل الذي كان عندك؟ فقال اليتيم: إنه أبو بكر الصديق، قضى لي حاجتي. يتسابقون لفعل الخير. وفي حرب الروم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويرغب الصحابة في العطاء والتعاون. فقام عثمان المعطاء، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رجل يجهز جيشا بمفرده. ما هذا؟ هؤلاء هم أغنياء الصحابة، أغنياء الصحابة، جعلوا أموالهم في إرضاء الله سبحانه وتعالى. النبي يقف على المنبر ويرغب الصحابة في التعاون والعطاء لحرب الروم. وقف عثمان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. الحلس والغطاء الذي يوضع على ظهر البعير، والأقتاب هي الطعام الموجود فوقها. قال عثمان: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فنزل النبي من على المنبر درجة، ثم رغب مرة أخرى في العطاء. فوقف عثمان للمرة الثانية يقول: يا رسول الله، وعلي 100 ثانية من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فنزل النبي إلى الدرجة الأولى ورغب مرة ثالثة، فوقف عثمان للمرة الثالثة يقول: يا رسول الله، وعلي 100 ثالثة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، 300 جمل يتبرع بها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويقول لرسول الله: وزع على أصحابك يا رسول الله. ثم ذهب إلى بيته وجاء ب1000 دينار من الذهب، جاء ب1000 دينار من الذهب صبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن. هؤلاء هم الذين يتسابقون لفعل الخير، فهل لنا فيهم القدوة؟ هل لنا فيهم القدوة الطيبة؟ هل فينا من يتأسى بهم ويقتدي بهم؟ سابقون بالخيرات. وهذا هو صلى رسول الله، وهذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جلس النبي ذات يوم يرغب الصحابة في البكور لصلاة الجمعة، فقال لأصحابه: من جاء إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب جملا لله، صدقة لله، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم ماذا؟ علم النبي أصحابه هذا، وإذا بابن مسعود يقول: إن شاء الله سأكون أول من يدخل المسجد يوم الجمعة لأنال هذا الثواب العظيم. ولكن الذي فكر فيه ابن مسعود فكر فيه كل الصحابة، كلهم يتسابقون لفعل الخير. ابن مسعود اغتسل ثم جاء إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا لعله ينال هذا الثواب العظيم، فوجد ماذا؟ وجد 3 سبقوه، رقم 4، أصبح رقم 4 ابن مسعود رضي الله عنه، وجد 3 سبقوه، فقال: رابع 4، رابع 4، وما رابع 4 من الله ببعيد، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله في الجنة، إن الناس يجلسون من الله في الجنة حسب رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع 4 من الله ببعيد. هؤلاء هم الذين يتسابقون لفعل الخير، ما مصيرهم وما جزاؤهم عند الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة، يدخل من أمة الجنة زمرة 70,000 بغير حساب، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عكاشة منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سبقك بها عكاشة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعو الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم